بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم Thank you.

وقيل يا ضب لعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض بلعي بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس